والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع كلام الشيخ رحمه الله في القاعدة الثانية في شبهة القائلين بأنهم ما عبدوا من دون الله بقصد العبادة، وما زعموا أن التوحيد ليس حقا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، وعبدوهم ليكونوا شفعاء ووسطاء إلى الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله في هذه القاعدة يرد هذه الشبهة، وكما سبق بالأمس في ما أورده من آيات في مثل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا دليل على أنهم عبدوهم لا بقصد محض العبادة، وإنما بقصد أن يتخذوهم إلى الله زلفى ليقربوهم إلى الله زلفى. والقضية الثانية أنهم قالوا أنهم ما عبدوهم إلا ليكونوا شفعاء، وأورد الشيخ في ذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكأنهم وإن اعتقدوا أن المقصود بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما جعلوا هؤلاء وسائط أو جعلوهم شفعاء، وهذا لم ينفع، وإنما عدهم الله سبحانه وتعالى كفار المشركين. ثم فصل الشيخ الحديث عن الشفاعة كما كان حديث الأمس، حينما قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية بمعنى التي هي حق الله وحده ولا تطلب من غير الله عز وجل، وتنفى عن غيره سبحانه، لا عن ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفصلنا بعض التفصيل عند قوله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن ما كان بين الآدميين مقدورا عليه فإنه لا مانع من الشفاعة فيه، بمعنى أن تطلب من أخيك أن يشفع لدى أخيك الآخر فيما هو قادر عليه، وفيما لا يكون غمطا لحق آخر ولا منعا لحقه أو تجاوزا في حقه، فإن هذا لا مانع منه، وهذا باب واسع في باب التعاون على البر والتقوى. فما كان مقدورا للمخلوق فلا مانع أن يطلب منه، إما أن يطلب منه مباشرة وإما أن يتخذ فيه شفاعة بمعنى واسطة، ما دام أنها لا تحرم حلالا ولا تحل حراما. أما ما كان حقا لله عز وجل خالصا محضا أو كان مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز أن يطلب من غير الله، لا طلبا مباشرا ولا بشفاعة. ثم قال في نفي في دليل الشفاعة المنفية، أورد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة. والشاهد قوله ولا شفاعة، فكما نفى الله عز وجل أن يكون فيه خلة تنفع أو صديق حميم، وكذلك ينفع لا ينفع فيه بيع، بمعنى لا ينفع فيه صرف ولا عدل، يعني ليس فيه تبادل منافع، وإنما كل نفس تقول نفسي وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين، لا بيع ولا خلة، وكذلك أيضا لا شفاعة. فهذه هي الشفاعة المنفية، وهي أيضا المعنية بقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، بمعنى أنه لا أحد يشفع إلا بالضوابط الآتية. فإذا الأصل في الشفاعة أن تكون منفية، الأصل في الشفاعة أن تكون منفية إلا في حدود الضوابط القرآنية التي سوف يذكرها الشيخ في الشفاعة المثبتة. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن هناك شفاعة مثبتة، بمعنى أن ودلت طبعا الأحاديث كما دل القرآن على أن الأنبياء يشفعون، وعلى أن الملائكة تشفع، وعلى أن الأولياء يشفعون، وهذه هي المراد بالشفاعة المثبتة. ونحن نتكلم عن الشفاعة التي في القيامة، أما شفاعة للدنيا التي ذكرناها بالأمس فيما يتعلق فيما بينهم من منافع فليس هو الكلام عن هذا، وإنما الكلام عن الشفاعة المتعلقة بالآخرة والمتعلقة بما كرم الله عز وجل به بعض المصطفين من خلقه وأعطاهم نوعا من التكريم بحيث يشفعون لبعض الناس، إما أن يكونوا قد استحقوا عذابا فيشفعون لهؤلاء فيغفر الله لهم بشفاعة هؤلاء الشافعين، أو يشفعون لآخرين فتترقى منازلهم. وهذه هي الشفاعة المثبتة. وقوله تعالى مثلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دل على أنهم يشفعون، دل على أنهم يشفعون، لكنهم يشفعون بمواصفات وشروط ومؤهلات خاصة. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. هذا جانب آخر، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون، لكن لا تطلب، وهذه قضية قد نفصل القول فيها، لا تطلب الشفاعة من الشافع مباشرة. ولماذا الشيخ نبه إلى ذلك؟ لأن ذلك يتعلق بالتوحيد، وحمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أمر عظيم ودقيق، لأن طلب الشفاعة دعاء، طلب الشفاعة دعاء وسؤال، والدعاء والسؤال هذه كلها أنواع من الدعاء، حتى الاستغاثة والاستعانة والاستشفاع كل هذه أنواع من المطالب وهي دعاء، لأن كما يقول البلاغيون يرتبون الطلب درجات، فما كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وما كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وما كان من مساوي إلى مساوي فهو التماس. إذا طلبت من يساويك في المنزلة والمقام فإن هذا يسمى التماسا، وإن كان كل ذلك يجمعه أنه طلب، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر. ولهذا كل طلب فيما يتعلق بالشفاعة، فيما يتعلق بالاستعانة، فيما يتعلق بالاستغاثة، فيما يتعلق بالدعاء، لأن الدعاء نوع من الطلب والسؤال، فإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو يسمى دعاء. فإذا كان شيئا يتعلق بالله عز وجل أو هو من حقوق الله عز وجل فقط عن هذا هو الدعاء المقصود. والدعاء عبادة، والدعاء عبادة كما في الحديث، الدعاء هو العبادة. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكذلك في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، يعني بدعائهم، وكانوا بعبادتهم كافر، لأن أول الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الدعاء عبادة. فإذا طلب الشفاعة، السؤال، الاستشفاع، الاستعانة، الاستغاثة، كلها أنواع من الطلب يجمعها أنها دعاء. ولهذا قال الشيخ: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، بمعنى أنها لا تطلب من الشافع، فلا تتوجه فتقول: يا رسول الله اشفع لي، ولا تتوجه إلى نبينا من الله تقول: اشفع لي يا إبراهيم أو يا نوح اشفع لي. وإن كان الله عز وجل كرمه بالشفاعة، وذلك لما قلنا، لأن القضية قضية توحيد، فلا يطلب إلا من الله عز وجل، لأن الشافع لم يأخذ الشفاعة إلا بتكريم من الله عز وجل. ولعلكم تذكرون ما بيناه بالأمس في الفرق بين الشفاعة بين أهل الدنيا والشفاعة في مقام الله عز وجل. الشفاعة بين أهل الدنيا هي نوع من القوة ونوع من التسلط من الشافع على المشفوع عنده. وذكرنا لكم أمس في كيفية أن كيف أن الشفاعة، وهي ما يسمى في اللغات الدارجة الواسطة، كيف أن الشفاعة تضغط على المشفوع عنده بحيث أنه يستجيب بعد أن لم يكن مستجيبا، بل قد يكون يستجيب وهو كاره، بل أحيانا قد يكون يكره هذا المشفوع له ولا يحب أن يراه، ومع هذا تأتي الشفاعة وتأتي قوة الشافع فتجبر هذا المشفوع عنده ليقبله ويوظفه أو يقدم الخدمة أو يقبله بأي صورة من صور الحوائج الدنيا. هذه هي مقام الشفاعة عند أهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى له الملك كله، وله التصرف كله، وله التدبير كله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا خافض لما رفع، ولا رافع لما خفض سبحانه وتعالى. ولهذا لا ليس لأحد عليه سلطان سبحانه وتعالى، مهما كانت منزلة هذا المخلوق، ولو كان أفضل الخلائق كمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وجاهه عند الله عظيم ولا شك. ولكن مقام الربوبية ومقام الألوهية وجناب التوحيد هذا لا يدانى، الله سبحانه وتعالى بينه وحفظه وأوضح ذلك أيما إيضاح، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حفظ جناب التوحيد وحماه وسد كل طريق يوصل إلى الشرك أبدا ألبت. فمنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أعلى منزل على الإطلاق بين الخلائق لا يمكن أن تنال جناب التوحيد أو أن تنال حق الله عز وجل في التوحيد أو في الربوبية أو في الألوهية. ولهذا كان هذان القيدان العظيمان في الشفاعة، أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، وكذلك أيضا لا يشفع إلا لمن رضي الله. إذن شرطان أساسيان في الشافع، شرط في الشافع وشرط في المشفوع له. الشرط في الشافع أن يأذن الله له. لماذا؟ لأن الملك كله لله، ولأن التدبير لله، ولأن التصرف لله. لا يمكن أن يكون للنبي أو للولي أو للملك أي تصرف، لا يمكن أبدا البتة. انظر إلى ذكر الله عز وجل للملائكة، وانظروها في في في في في في سياق التوحيد. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال بعدها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. مكرمون مشكلة. الشبهة عند حتى بعض المسلمين الذين ابتلوا بالقبور والمشاهد والأضرحة، أنهم ابتلوا في قضية تعظيم الأولياء، وابتلوا بقولهم إن هؤلاء مكرمون عند الله، وأن هؤلاء لهم جاه عند الله. الله عز وجل أخبر أن الملائكة مكرمون، وأثبت لهم الكرامة، بينما الأولياء الموجودون في الأضرحة هؤلاء نحسن الظن بهم، لكن لا نقطع بكرامتهم، لأن لا ندري على ماذا ختموا، لكن وإن كان ظاهر الحال في من نعلم ظاهر سيرتهم، لكن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار كما هو معروف في مذهب السنة والجماعة. لكن الملائكة مكرمون قطعا، لأن الله أخبر أنها مكرمون وأن لهم منزلة عند الله عز وجل. ومع هذا قال: وقالوا اتخذ الرحمن، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل رأيتم حفظا لجناب التوحيد وغيرة أشد من هذه الغيرة؟ يغار الله عز وجل على حرماته ويغار على توحيده وحقه في التوحيد سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الوعود وإلى هذه الزواجر، وهذه مع أن وصفهم بأنهم مكرمون وأنهم ولا يسبقونه بالقول مؤدبون وعارفوا وقد عرفوا مقامهم ومنزلتهم، وقالوا ما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن الصافون ونحن المسبحون. كل هذا في الملائكة، لكن تكريمهم وعظم منزلتهم لا يمكن يرقى أن يمسوا جانب التوحيد أو أن يمسوا جانب الله عز وجل في ملكه وألوهيته وربوبيته وتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى أبدا البتة. مع أن نقطع بكرامتهم وبتكريمهم وبجاههم وعظم مقامهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، لكن هذا لا يعطيهم أي حق في أن يتجاوزوا، وحاشاهم. ولهذا في الآية الأخرى في الملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا الشفاعة لا تطلب إلا من الله، على الرغم من كرامة الشافع عند الله وعظم منزلته وعظم جاهه، لأن الله عز وجل ما أعطاه الشفاعة إلا تكريما له، فهو تكريم من الله ومنحة وهبة من الله عز وجل لهذا الشافع من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، لكنهم لا يتجاوزون ولهذا لا تطلب منه مباشرة. فقال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع ولهذا كان الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه إذا تأملتوها تأملا دقيقا وجدتم فعلا أنها حمى التوحيد وتعظيم جناب التوحيد في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي له التصرف المطلق وله الملك وله التدبير، وبخاصة كما أيضا أشرنا في المقارنة بين الشفاعة بين أهل الدنيا والشفاعة في مقام الله عز وجل. ومع الأسف أن أن أن أن أن أن هؤلاء الذين فتنوا بالقبور والأضرحة يغيب عنهم عنهم عن عنهم جانب التوحيد، ويغيب عنهم مفاهيم هذه الآيات. ولهذا لا ينازعون إلا في قضية أن هؤلاء لهم جاهن. نعم لهم جاهن عند الله عز وجل ولهم مقام، لكن مقامهم وجاههم لا يعطيهم حق أن يسألوا مباشرة أبدا. لماذا؟ لأن أصلا هم لا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل. هذا في مقام الشافع، ولهذا قال والشافع مكرم، فهي تكريم من الله عز وجل للشافع. ومن هنا فإنه لا يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشافع مكرم بالشفاعة. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. إذن هذا يتعلق بالمشفوع والمشفوع له، الأهلية التي تجعل المشفوع له يستفيد من شفاعة الشافع هو أن يرضى الله قوله وعمله. وهذه أيضا قضية لو رأيتم تعالى الله عز وجل وقارنتموها بالشفاعة عند أهل الدنيا، الشفاعة عند أهل الدنيا غالبا أنها تجعل من لا يستحق صاحب حق حقيقة. يعني الغالب في أن الواسطة أو الشفاعة عند أهل الدنيا ترفع مقام المشفوع له من حيث إنه لم يكن مؤهلا فوضع في مكان المؤهل. إذا كان قبول في دراسة أو في جامعة أو في درجاته أقل ثم يقبل، إذا كان في وظيفة مؤهلاته أقل ثم يقبل. فإذا الشفاعة في الدنيا تأتي بمن ليس بأهل، أو على الأقل تأتي بالمفضول وتجعله أمام الفاضل، تقدم من لا يستحق التقديم على من حقه التقديم. هذا في في في حق أهل الدنيا. بينما في حق الله عز وجل، لأن له الملك كله وله التدبير، ولا أحد البتة يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإذنه وبتدبيره. من هنا أيضا حتى مع أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، كذلك أيضا لا يشفع إلا لإنسان مؤهل. لماذا؟ لأن أصل الشفاعة تكريم، ما هي شفاعة تتجاوز حق الله عز وجل، وليست شفاعة تعطي من لا يستحق أن يستحق أبدا، لأن الأمر لله والتدبير لله سبحانه وتعالى. فالشافع مجرد أنه أعطي تكريما ولم. ولهذا مع الأسف أن أن أن أن أن الذين يغلون في الأولياء يعطونهم مقامات هي لله عز وجل، يعطونهم أنهم يعلمون الغيب، ويعطونهم أنهم يحنون الموتى، يعطونهم أشياء إذا قرأتهم في طبقات الأولياء وطبقات كلها كذب وإفك في في في فيما ينسب للأولياء فيما يسمونها من كرامات، وإن كانت الكرامة حق وذكرناها بالأمس وذكرناها في مقامات كثيرة ومناسبات كثيرة، الكرامة حق، ولكن الكرامة ليست بيد الولي وليس بيده بحيث يأتي بها متى شاء ويمنعها متى شاء، وإنما يسوقها الله له إما إنقاذا لهم من هلكة وإما تكريما له. فيما يتعلق بالشافع هو مكرم بالشفاعة ولهذا لا يشفع إلا بإذن الله، فيما يتعلق بالمشفوع له لا يشفعونهم إلا لمن ارتضى. فالمشفوع له لا يستحق الشفاعة إلا إذا كان رضي الله عنه، وكما قال الشيخ هنا والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، والشرك لا يغفره البتة. ولهذا الكفار يقولون فما لنا من شافعين، ما في شافعين إلا الشفاعة الخاصة التي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب في التخفيف من العذاب. فالمشفوع له لابد أن يكون الله عز وجل رضي عنه، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن التوحيد وأهل التوحيد. وإذا لا شك طبعا المعاصي قد تنفع فيها الشفاعة بعد إذن الله عز وجل، ولهذا يشفع لأهل المعاصي فيخرجون من النار إلى الجنة، لكن المعاصي ليسوا كفارا. ولهذا كما هو معروف مذهب السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي ولا يكفرون بالكبائر ولا يكفرون بالذنوب ما دام أنها لم تبلغ الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. ما كان دون الشرك فالله يغفره إن شاء سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك المغفرة فيه تحت المشيئة، وما كان شركا أكبر فإن الله لا يغفره كما أخبر سبحانه وتعالى. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد ذلك، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهو أيضا أورد الشفاعة، أورد الآية التي فيها بيان الإذن، وكان حقه رحمه الله أن يذكر الشفاعة الآية التي فيها أيضا الرضا في قوله والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، فكان ينبغي أن يأتي مثل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى يكون الاستدلال كاملا للطرفين، طرف حق الشافع في أن يأذن الله له، وكذلك في حق المشفوع له أن يكون قد رضي الله قوله وعمله. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة، ولهذا لا تطلب الشفاعة من الشافع، ولهذا لا تذهب إلى القبر وتقول يا رسول الله اشفع لي، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا لا يجوز. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله بأن تقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، أو اللهم شفع في نبيك، أو اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك، أو نحو ذلك، بمعنى أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك أهلا لشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهي تطلب من الله ولا تطلب مباشرة، لا من ولي ولا من نبي، فكيف بأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا المفتونون بالقبور والأضرحة حينما ترى الأصوات التي يرفعونها والدعوات التي ينادون بها كلها، كثير منها يرقى إلى الشرك الأكبر نسأل الله السلامة، حينما يقول المدد، أو حينما يقول يسأل الجاء، أو يسأل الشفاعة، أو يسأل شفاء المرضى، أو قضاء الحوائج، أو فهذا كله لا يجوز. وإنما هذا أنواع من الدعاء لا يجوز صرفها إلا لله. قال والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أو لعلنا نقف عند هذا ونكمل فيما يتعلق بأسئلتكم، يعني الكلام فيها طويل، نستأنفه يوم السبت إن شاء الله. تقول أنا امرأة مسلمة وأمنع دخول الدش في منزلي لكن زوجي أدخله، هل علي إثم؟ طبعا من الإجبار إجباري. على كل حال لا شك أن هذا من البلاء ما يتعلق بما يسمى بأجهزة الاستقبال، هذه لا شك أنها بلاء، ويشكو كثير من الناس أضرارها وآثارها على البيوت وعلى الأسر، على البنين وعلى البنات. ولهذا أي ذي غيرة يغار على حرمات الله ويغار على أهله فإنه لا يمكن أن يقبل مثل هذا. قد يقول قائل إن هناك أشياء نافعة، لكن معلوم أن الضار أكبر ومع الأسف. وعلى كل حال بالنسبة لهذه المرأة أرجو أن تكون قد أدت ما عليها، ما دام أنها حاولت المنع وما دام أنها كرهت مثل هذا، ولكن لا شك ينبغي مناصحة مثل هذا الزوج، ونسأل الله عز وجل له الهداية، فإن هذه أمور لا ينبغي أبدا لأسرة أن تتساهل فيها. تقول أتينا العمرة وسكنت هكذا قبل قضاء العمرة وأنا محرمة، ثم انسبحت وصليت وقضيت العمرة ونمت، ثم سبحت ونمت وصليت وقضيت العمرة، هل العمرة صحيحة؟ اللي يبدو طبعا من السؤال حسب ما الخط غير واضح، لكن العمرة صحيحة، بمعنى أنها فيما فهمت من السؤال أنها جاءت محرمة ولكنها لم تذهب إلى البيت مباشرة، وإنما ذهبوا إلى السكن، ويبدو أنها نامت أيضا كما قالت، وأيضا صلت مع لها من فرائض ما أدركها من أوقات الفرائض، ثم بعد ذلك قالت عمرة. هذا لا شيء فيها، إذا كان متعب أو يبحث عن سكن ثم سكن واستراح ونام، ثم أو مثل لو فرضنا أنه وصل في أول النهار ثم لم يطف إلا ولم يقضي عمرته إلا آخر النهار، فإن هذا كله لا حرج فيه إن شاء. هذا هو الذي ظهر لي من السؤال. ووالدتي جاءت لأداء العمرة، وفي السعي بين الصفا والمروة سعت مع جماعة من النساء 11 ونصف. إيش ونصف؟ 11 سعي، 11 شوط يعني، اللي هو سألني عنها أمس بعد ما انتهى كل شيء. المطلوب 7 وما زاد هذا لا يحسب، ولا لكن على كل حال السعي صحيح إن شاء الله، يعني 11 نصف يعني أشواط. أيضا صاحبه سأل أمس يقول كيف نوفق بين قوله تعالى كان الناس أمة، في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم، من حيث كان الناس أمة واحدة في أول الخلق، يعني كانوا على آدم وكانوا على التوحيد، ثم اختلفوا فيما بعد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم، فلما اختلفوا بعث النبيين، وكان الله عز وجل في قضائه وتدبيره وقدره أنهم لن يكونوا في في في في في الأزل لن يكونوا أمة واحدة، في أصل نشأتهم كانوا أمة واحدة وكانوا على التوحيد، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، فكان في الأصل أنهم كانوا على التوحيد، ثم صار الشرك كما معروف في قوم نوح، ثم استمر الحال أن الناس تفرقوا، فالأصل فيهم أنهم كانوا أمة ثم تفرقوا، فبعث الله النبيين ليبين أسباب الخلاف، وتكون في النهاية أن الله عز وجل شاء سبحانه وتعالى أن تكون الأمم على هذا الخلاف. ما حكم الزرع ونقل الأعضاء من حي إلى حي مثل الكلى والقلب إلى آخره؟ لا، القلب ما يصير من إذا شاء القلب خلاص، أما الكلى يمكن، أو من وفاته المنية إلى حي إلى آخره. على كل حال ظاهر أن المجامع الفقهية أفتت بجواز مثل هذا، طبعا مجانا، أما البيع الأعضاء هذا لا، أما مجانا فالمجامع الفقهية أجازت مثل هذا حتى ولو كان ما بين مسلم وكافر وكافر مسلم. ما حكم صلاة الجنازة ودفن الموتى في أوقات الكراهة؟ أوقات الكراهة الطويلة لا مانع من الصلاة فيها، صلاة الجنازة والدفن فيها كذلك أيضا، لأن الأصل هو الإسراع في الجنازة، والأوقات الطويلة طبعا مثل ما بين الفجر إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروبها، والأوقات القصيرة هذه ما مثل وقت زوال الشمس، وكذلك وقت الضرورة عند تضيف الشمس الغروب، وكذلك عند طلوعها حتى ترتفع الضرورة، هذه وقت قصيرة، هذه ممكن ألا يعني ليس هناك مشقة إذا لم يدفن فيها، أما الوقات الطويلة فلا مانع من الصلاة، صلاة الجنازة فيها وكذلك أيضا الدفن فيها. إذا أراد مجموعة من الناس أن يصلوا الضحى جماعة هل يسروا أو يجهروا؟ لا، الظاهر أن الصلاة النهارية سرية، الصلاة النهارية كلها سرية، وطبعا صلاة الجماعة هذه إذا كان مرة أو كما يتخذوها عادة فلا يصلون جماعة إلا ما لا يتخذوها عادة مرة أو نحو ذلك أو نوع من إما تعليم وإما، لكن الأصل في الصلاة النهارية أنها سرية. يقول قدمنا للعمرة ومعنا امرأة كبيرة في السن وهي قد غاب عنها الإدراك والحمد لله، حيث إنها لا تدرك الصلاة ولا تحسن الوضوء ونادرا ما تعرف أحدا، وقد جعلناها تحرم لأجل العمرة معنا، ولما دخلنا الحرم خفنا عليها من التعب مع علمنا أنها لا تدرك، فلم نمكنها من العمرة رغم أننا نوينا أنها تؤدي العمرة، فهل علينا في ذلك شيء؟ والله يبدو أنكم إلى حد ما مخطئون، لكن يبدو لي أنها قد تعامل معاملة الطفل، خاصة الطفل الذي في المهد والطفل الذي لم يميز، فالذي أراه أنكم تكملون عمرتها طواف وسعي وتقصير، يعني تلحق بالطفل لأن الطفل تصح عمرته وإن لم يكن مدركا، خاصة الذي في المهد والذي لم يبلغ سن التمييز والذي لا يعرف حتى لو كان في الأشهر الأولى في السنة الأولى لا يعرف شيئا أبدا. فالذي أراه أنكم تكملون عمرتها طوافا وسعيا وتقصيرا وإن لم تدرك، وإن لم أيضا الأمور الأخرى كالوضوء والوضوء هذه ما يبدو أنها يعني لازمة، لأن يعني الطفل أيضا لا الصغير غير المميز لا يلزم وضوء. يقول أرجو بسط القول في أفضلية الصلاة المرأة في الحرم أم في بيتها بجوار المسجد الحرام. لا، الصلاة في بيتي أفضل حتى ولو كانت في مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتون خير لهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها حتى ولو كانت. وبخاصة أيضا يعني أحيانا مع الأسف أن بعض النساء لا تعظم شعائر الله كما ينبغي ولا تعظم حرمات الله، وبخاصة إذا جاءت وفيها تبرج أو فيها زينة أو فيها نوع فتنة، فهي كأنها جاءت تبتغي الأجر، وأخشى أن تكون مأزورة غير مأجورة. ولهذا خير لها إذا أدت نسكها أن تبقى في بيتها، وبخاصة إذا علمنا أيضا أن مكة كلها حرام، مكة كلها حرام، وأجر الحرم حاصل في مكة كلها، وإن كان طبعا الحرم المسجد يزداد أجره لأمور أخرى كقدمه وكثرة الجماعة ومشاهدة الكعبة إلى آخره، لكن 100,000 صلاة في مكة كلها على القول الصحيح. ما حكم الصفرة والكدرة سواء قبل الطهر أو بعده، وما الواجب على المرأة في هذه المسألة؟ المرأة إذا كانت عادتها منتظمة فإن الصفرة والكدرة في وقت العادة هي حيض، والصفرة والكدرة في غير العادة لا تحسب شيئا. فإذا كانت عادتها منتظمة فما كان من صفرة أو كدرة في وقت العادة فهي حيض، تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام والعبادات التي يشترط لها الطهارة. وما كان من صفرة أو كدرة في وقت الطهر فإن هذا لا تلتفت إليه، وإنما تصلي وتصوم وتقضي الواجب، وحكمه حكم المستحاضة. ما الحكم في من غطى رأسه بعد السعي ظنا منه بجواز ذلك قبل الحوض؟ إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. يقول إن الأولياء مكرمون وتطلب منهم الشفاعة، تطلب منهم الشفاعة؟ لا، ما تطلب منهم الشفاعة، ما قلت إن تطلب منهم الشفاعة، إنما لهم شفاعة لكن لا تطلب منهم مباشرة. وهل الشفاعة تطلب منهم وإن كانوا أموات؟ لا، ما تطلب منهم. قال وكيف يعرف الولي؟ وهل أصحاب الأضرحة جميعهم أولياء؟ لا، هذا لا نعرف، نحن لا نحكم لأحد من الولاية ولا نقطع لأحد من الولاية، وحتى أصحاب الأضرحة هؤلاء المشهورين ما نقطع بولايتهم ولا، وإنما من ظهر له عمل صالح مستقيما على أمر الله مستمسكا بدينه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مقيما للشعائر ذا غيرة على دين الله عز وجل، هذا كله من الأمور التي يرجى لصاحبها. فمن أحسن وعمل صالحا، آمن وعمل صالحا وأحسن، فهذا يرجى له خير، ومن قص فنخاف عليه. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. أما قضية الولاية لا نقطع لأحد من الولاية، ولا لا هذا ولي ولا قطب ولا غوث ولا إلى آخر من الألقاب التي تعطى أحيانا لبعض، وإن كان ما ظهر لنا فيه من صلاح من علم وفضل واستقامة وكما قلنا أمر بالمعروف ونهي عن منكر، جهاد في سبيل الله، القيام بحق النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا كان يقول مثل هذا يرجى له خير كثير، لكن لا نقطع لأحد. وحتى أيضا قضية الكرامات، ما يعني الميزان عندنا هو الكتاب والسنة، والميزان عندنا هو العمل الصالح والاستقامة على أمر الله. أما مجرد أن يأتي بأشياء قد تكون خارجة عن العادة ليس بضرورة أن تكون كرامة. ولهذا هناك أبيات لطيفة يعني فيها ضبط جيد: وبين السماء والأرض لو طار عابد، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. حتى لو رأيت يطير في الجو، رأيته يمشي على الماء من غير سفينة ومن غير أي مادة شيء عائم، لا لا لا لا تحكم بأن هذه كرامة. حتى لو رأيته يأتي بخوارق من العادات، إنما ميزانك أن يكون هو صالحا مستقيما. ومع الأسف أن بعض ما يذكر من من من من من سير لبعض المنسوبين للصلاح أو ما يسمى طبقات الأولياء، يأتون بأشياء لا يصلون ولا يعرفون الصلاة ولا يصلون جماعة، ويقول لماذا قال له يصلي في الكعبة. ولهذا من الطرائف حقيقة يعني يقال أن أحد المنسوبين للصلاح قال: يا فلان فلان لا يصلي معنا، صلينا الظهر لأنه ما صلى. فقال له صلى في الكعبة. قال: الكعبة لما دخل وقت الظهر في الكعبة. قال: في منطقة ما جهم الظهر الآن، كيف صلى في الكعبة؟ فأحيانا الأشياء هذا لا يقبل، لا يقبل أبدا. وإنما ميزان هو ما وافق الكتاب والسنة، يصلي ويصوم ويمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على حرمات الله ومقيم للشعائر ومجتهد في نفسه ومجتهد في بيته. هذا هذا هذا هذه موازين ظاهرة. نقول: حصل مشكلة بيني وبعض الأقارب. يقول: فحلفت بالله عدة أيام ما تدخل بيتي ما دمت حي، علما بأن الأيام لا أعرفها. على كل حال أنت مخطئ الحقيقة، لأن صلة الرحم لا ينبغي أن تأتي بيمين تقطع بها رحما. لكن على كل حال عليك أن تكفر يعني يمينك وتأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقضية الأيام لا يضر، لأنك حالفت على شيء واحد حتى ولو كان عدة مرات، ولو كان ما دام أنه على شيء واحد فإنه لا يلزمك إلا كفارة واحدة ما دام أنك لم تكفر، فعليك كفارة واحدة ولا تعد مثل هذا. لا تحلف حلفا تقطع فيه رحمك. لو قال قائل: إذا كان من شرط المشفوع له رضا الله عنه، فإذا رضي الله عنه فما حاجته إلى الشفاعة بعد ذلك وقد رضي الله عنه؟ كلام جميل. هذا يؤكد لك أن الشفاعة تكريم من الله عز وجل للشافع، فهي ليست يعني لا تغير على في في في في في في في في في ملك الله شيئا. والعصاة حتى ولا كانوا عصاة وشفعوا للعصاة، فما دام أن معه أصل التوحيد فهو أيضا حقق رضا الله عز وجل. لكن الكافر لا يرضى الله عنه ولا يرضى لعباده الكفر. أما ما دون الكفر وما دام أصل التوحيد فهذا يحقق قدرا من رضا الله عز وجل. وهذا أيضا يؤكد لك أن القضية تكريم من الله للشافع، فالشافع لا يغير شيء من إن صح التعبير من قانون الله عز وجل. فلا يمكن يدخل كافرا الجنة، الشافع لا يمكن من كرامة أن يدخل كافرا الجنة أبدا، لكنه نوع من التكريم بحيث أنه حصل لهذا المشفوع له وإن كان مؤهل في الأصل أن يدخل. قال: أتيت من القاهرة بنية العمرة وفاتني الميقات في الطائرة فأحرمت من جدة، وأتيت مكة لأداء العمرة، فهل علي من دم وكيف أؤديه، ومتى، هل قبل فك الإحرام أو بعده، وما شروطه، وهل العمرة صحيحة إن شاء الله؟ العمرة صحيحة، العمرة صحيحة، لكن عليك، نعم عليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، لأنك جاوزت الميقات بغير إحرام وإحرامك صحيح وعمرتك صحيحة إن شاء الله، وعليك دم تذبحه، هو في ذمتك، تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وهو في ذمتك، تسعى في أن تتخلص منه وتبري ذمتك بأقرب وقت ممكن، سواء بنفسك أو توكل من يقوم بذلك عنك. هل في السفر تسقط السنة الرواتب، وما هي السنة؟ نعم، السنة الرواتب تسقط في حق المسافر ما عدا راتبة الفجر، وكذلك أيضا الوتر، الوتر وراتبة الفجر، فإن هذه يأتي بها المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر وما كان يترك راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا، أما ما عداها كأربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه رواتب تسقط في حق المسافر. كيف تخرج زكاة التجارة؟ هل بسعر الشراء أم سعر البيع؟ لا، بسعر اليوم، يعني وقت حولان الحول. مثلا عندك بضاعة، مثلا حولك يأتي في رجب مثلا، أو يأتي في شعبان، أو يأتي في رمضان، فأنت تقوم تجارتك في رمضان، تنظر أسعارها في رمضان وكم تبلغ، ثم تخرج ربع العشر، يعني 2.5%. ومثله طبعا الأراضي، الأراضي المعدة للتجارة، فإنها إذا حال حولها تقوم في وقت حولها، لا بسعر البيع ولا بسعر الشراء. قد تكون اشتريتها غالي ولأن نزلت، وقد يكون العكس، اشتريتها رخيص والآن هي غالية، فأنت تقومها في وقت حولان الحول. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.